نعم يا شيخ، في واحد بجنبك ما أدري. أنت أحسنت، جيت قربت. الشيخ في حال معين. أي نعم. هاتف وكان عبارة عن. هذا على كل حال مسألة قضية هذه، ستطالبه الزوجة. أي نعم، وهو يدعي أنه مسحور، فيها قضاء يرجع فيها للمحكمة. لا الشيخ ما يعلم الغيب. لا. والسحر.